الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا درس جديد أيها الإخوة في دروس مكارم الأخلاق. كلما اعتنيت بأخلاقك أكثر، كلما سموت بأخلاقك، كلما اجتهدت أن تحسن من آدابك، فأنت تقترب أكثر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتقترب من رضا الله تعالى عنك. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبه ربه فأحسن أدبه، وقال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فأخلاقه صلى الله عليه وسلم في القمة عظيمة. كلما أنت علوت بأخلاقك كلما اقتربت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما أنت تخلقت بالأخلاق الحسنة كلما اقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعكس بالعكس، ولا يزال المؤمن يحسن في أخلاقه ويكمل في آدابه ويجمل في خصاله حتى يلقى الله عز وجل. ومن أكبر الخطأ أيها الإخوة أن يتخذ أحدنا قرار وقوف، يعني يقول خلاص أنا أحسن من هيك مع الصيف، يتوقف عن التقرب إلى الله تعالى. أن يقول أحدنا أنا خلاص قسي عودي فلا أستطيع أن أتحسن أكثر. كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني لأيمة سأبقى أطلب العلم وأتعلم؟ إلى المقبرة. ولا زال الصالحون يرددون قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. وإنك لتعجب من رجل جاوز 70 من العمر ويحمل 7 شهادات من شهادات الدكتوراه، ثم هو يسافر من بلد غربي ليأتي إلى بلادنا ليتعلم الإسلام، ويخطب أمام الناس ليقول: إنني أجد نفسي مضطرا أن أجلس على ركبتي أمام العلماء حتى أتعلم منهم العلم. هذا خلق إسلامي عال أيها الإخوة، أن يبقى أحدنا يحسن في آدابه ويحسن في أخلاقه ويحسن في مادته العلمية ما دام حيا إلى أن يلقى الله عز وجل. وكبار العلماء يتمنون أن يموتوا وهم في طلب العلم، وهم يتعلمون وهم يزدادون قربا من الله عز وجل. فأكبر خطأ من رجل مسلم أو امرأة أن يتخذ قرار وقوف، قرار توقف، يقول خلاص أنا وصلت إلى هون نعمة كريم، يقبل يده وجها وخلفا أنه يكفيه هذا الأمر. في اللحظة التي تتوقف فيها عن الازدياد من العلم أو الازدياد من الأخلاق أو الازدياد من الأعمال الصالحات، تبدأ في تلك اللحظة بالتراجع، لأن الحياة تتقدم وأنت واقف، إذن أنت تتراجع. لذلك ما حييت اجتهد أن تحسن في أخلاقك، واجتهد أن تحسن في علمك، واجتهد أن تحسن في صلتك بالله عز وجل. ولا يزال المرء عالما ما تعلم، فإذا قال إني عالم فقد جهل. لذلك كانت هذه الدروس مكارم الأخلاق، لا لتسمعوا كلماتها، ولكن ليتذكر أحدنا خلقا غسل عنه فيقبل عليه، أو صفة مذمومة تمسك بها فيتخلى عنها. ولا بأس يعني التحلي بالصفات الحميدة والتخلي عن الصفات المذمومة يحتاج إلى وقت. يقول أحد الصالحين: كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة، يعني 20 سنة وهو يشعر بثقل في الصلاة ويشعر بقبض إذا حان وقت الصلاة، لكن لا يزال يغالب نفسه ويجاهدها ويحملها على طاعة الله حتى أذن الله تعالى له بأن يشعر بالراحة والطمأنينة والسكينة والفتح والكرامة وهو في الصلاة. كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة. التخلي عن الصفات المذمومة والتحلي بالصفات الحميدة يحتاج إلى وقت، ولا يتم الأمر بين عشية وضحاها. كنا نتكلم في بسط عن الأخلاق، وكان الدرس الماضي عن خلق الرحمة، والرحمة رقة في القلب تدعو صاحبها إلى التألم لألم الآخرين والسرور لسرورهم. الرحمة رقة في القلب تحمل صاحبها على التألم لألم الآخرين والسرور لسرورهم. وللرحمة مظاهر سلوكية كثيرة. الرحمة حالة قلبية لكنها تنعكس على سلوك الإنسان، فبر الوالدين منعكس من رحمة القلب. لما يرحم الابن أباه ويرحم الابن أمه يبرهما، ولما يقسو قلبه على أمه وأبيه يعقهما. فبر الوالدين مظهر من مظاهر الرحمة، وصلة الرحم مظهر من مظاهر الرحمة، ومساعدة الضعيف مظهر من مظاهر الرحمة، وكفالة اليتيم مظهر من مظاهر الرحمة، والانتصاف للمظلوم، أن تشاهد مظلوما فتنصره مظهر من مظاهر الرحمة، ومساعدة الجوار مظهر من مظاهر الرحمة. فإذا عمر قلبك بالرحمة فاضت هذه الرحمة على جوارحك فانطلقت في أعمال صالحات. الآن كيف تنمي الرحمة؟ كيف أحدنا ينمي خلق الرحمة في قلبه؟ 3 أمور تعينك على تنمية الرحمة في قلبك. أولها التدرب عليها وترك أضدادها. يعني عندما يشاهد الإنسان أفلام عنف وأفلام قتل وأفلام رعب وأفلام إرعاب وأفلاما تدار فيها الفواحش وأفلاما يعق فيها الآباء والأمهات، هذا يكون بطريقة غير مباشرة يتدرب على هذا العنف وهذه القسوة وهذه الشدة. هذا إذا شاهد فيلما. وهناك دراسة على المجرمين الذين ارتكبوا جرائم قتل أو جرائم سرقة عدد لا بأس بهم عندما سئلوا في التحقيقات من أين أتيت بهذا الأسلوب في الجريمة؟ قال كنت قد شاهدت فيلما يفعل نفس هذه الفعلة فطبقته. ومثل مشاهدة الفيلم مجالسة أصحاب القلوب البعيدة عن الرحمة. إذا كان أصحابك يمارسون في كل يوم عقوق الوالدين، ويمارسون في كل يوم قطيعة الرحم، ويمارسون في كل يوم إيذاء الجوار، ويمارسون في كل يوم الإساءة إلى خلق الله عز وجل، وكنت تجالسهم وكنت تجالسينهم وترضى عن أفعالهم وترضين عن أفعالهم، سينتقل إليك خلق القسوة ويبعد عنك خلق الرحمة. أما إذا كان أصحابك من البرر، وكان أصحابك من أصحاب الصلة، صلة الرحم، وكان أصحابك من الذين يرفقون بالحيوان، وكان أصحابك ممن تجالسهم ممن يساعدون الجيران، وكنت تجالسين الخيرات من النساء، ستنقلب خلق أو ينقلب خلق الرحمة الذي عندهم إليك، فتسري فيك طباعهم. فإذا أردت أن يلين قلبك أن تتخلق بخلق الرحمة، أن يزرع في قلبك الرحمة على الخلق، فتدرب عليها بالمجالسة وبالأفعال التي تعكس إلى القلب الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن قسوة قلبه، قال أنا قلبي قاسي ماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. هذه الأفعال السلوكية تعكس في القلب رحمة، ما تفعله الجوارح ينعكس على القلب. هلا النظر إلى الحرام يعكس في القلب شيئا، بالعكس النظر إلى الأفعال الخيرة تعكس في القلب نورا. فإذا أردت أن تزيد الرحمة عندك، وإذا أردت أن تزيد الرحمة عندك، فأولا تدربي عليها واتركي أضدادها. أحيانا أخت تجلس مع أختها فتحدثها عن طرق لإيذاء الحماية، عن إيذاء حماتها، هذه تدربها على قسوة القلب. أحيانا جارة مع جارتها تجلس تعلمها كيف تؤذي زوجها، هذا تدريب على قسوة القلب. أحيانا أخ مع أخيه يجلس يعلمه كيف يغبن الزبون، هذا تدريب على قسوة القلب. أحيانا شريك مع شريكه يدربه على الإساءة إلى صاحب العمل أو إلى المستثمر أو العميل الذي يتعامل معه، هذا تدريب على قسوة القلب. وأحيانا يحضر أحد، بالعكس يحضر شاب في مجلس العلم فيحدثونه في قصص عن خدمة الخلق وحوادث في بر الأهل والأرحام ووقائع في إيصال المعروف للناس، هذا كله يرقق القلب. فكيف تعزز الرحمة عندك؟ أولا بالتدرب عليها وترك أضدادها. ثانيا ابحث أن يلين قلبك أو قلبك بذكر الله، أكثر من ذكر الله. ذكر الله يرقق القلب، ذكر الله يجعل القلب يحيا، ذكر الله عز وجل يسلم لك القلب، وقلبك مفطور عن الرحمة، لأن الذي خلقه هو الرحمن الرحيم فهو مفطور عن الرحمة. فالإكثار من ذكر الله تعالى يعيد قلبك إلى ما فطر عليه من الرحمة. وثالثها كيف تنمي الرحمة؟ ترك الاستغراق بالأهواء والملذات، يعني خفف من الملذات، خفف من الأهواء وإن كانت مباحة. سيدنا عمر رضي الله عنه أتي له وهو أمير المؤمنين بطعام نضيج طيب، فقال لمن جاءه بالطعام: أأكل المسلمون كلهم من هذا الطعام؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، هذا خاص لك. فاعتذر عمر أن يأكله، مع أن أكل الطعام الطيب وأكل الطعام الفاخر مباح حلال، لكن عمر أحب أن لا يستغرق في الملذات وفي الشهوات ليبقي قلبه مائلا للمسلمين رحيما عليهم. وأنت خفف من الملذات وخففي أنت من الشهوات وخفف من ملاذ الحياة حتى يبقى قلبك رحيما، لكن إذا استغرق القلب جهده في الطعام الطيب وفي اللباس الجميل وفي المناظر الحسنة وفي متع الحياة الدنيا، لعله لا يستطيع أن يميل إلى الفقراء أو إلى المساكين أو إلى ضعفاء الناس. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يدعو فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يا رب تجعل رزقي يكفيني لا زيادة ولا نقص. إذا ترك الاستغراق بالأهواء والملذات يساعدك على تمكن أو تمكين الرحمة في قلبك، أما الاستغراق في الشهوات والانصراف إلى الملذات واستهلاك الوقت في جمع المباحات يغطي على قلبك، فلعلك لا تفطن للرحمة. الآن أيها الإخوة، خير من رحم العباد من العباد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وها أنا أعرض عليكم صورا من رحمته صلى الله عليه وسلم، لأنك بمجالسة الرحماء، بسماع قصص الرحماء، بإدارة حديث الرحماء، هذا يؤثر فيك وينعكس فيك رحمة. وخير من رحم العباد من العباد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابنه إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة. مسترضع كانت عادة أهل المدن أنهم يرسلون أبناءهم إلى مرضعات في البادية أو في أطراف المدينة، لأن الأطراف والبادية هواؤها أنظف وجوها أنقى، وهي أصلح للرضع. العوالي منطقة تحيط بالمدينة، هي الآن داخل المدينة، لكن هي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الماشي على التقريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ساعة حتى يصل إلى العوالي. كان ابنه إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، قال: فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا. زوج المرضعة كان حدادا، فبالتالي كان يصنع الحديد في بيت النار قرب بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يذهب إلى العوالي ويدخل البيت وإنه ليدخن، فيأخذ ولده إبراهيم فيقبله ثم يرجع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ساعة ليحمل ابنه ويقبله ثم يعود ساعة، لا هدف له إلا تقبيل ولده. ومرة دخل عليه أحد الناس ف فرآه يقبل ابنه فقال يا رسول الله وتقبلون أولادكم أنتم تقبلون أولادكم إن لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم قال وما أصنع إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقف للحسن والحسين ويقول لهما تعالى إلي من سبق إلي فله كذا وكذا فيركضان عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسمع صوت الصغير في آخر المسجد فيتجوز في الصلاة يعني المسجد مليء بالصحابة ومليء بالرجال ومليء بالنساء لأجل طفل صغير يسرع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وربما دخل عليه أصحابه فشاهدوا الحسن والحسين يركبان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ومرة دخل عليه سيدنا عمر فرأى الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم فقال عمر نعم الراحلة راحلتكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكبان هما صلى الله عليه وسلم بعض الآباء أحيانا يرى أن زجره لأولاده يكسبه هيبة أن ضربه لأولاده يكسبه هيبة أن إرعابه لأولاده يكسبه هيبة أما النبي صلى الله عليه وسلم فرحمته بأولاده هي التي أكسبته الهيبة ثم هو صلى الله عليه وسلم يرحم أهل بيته فتسأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة عياله يعني يساعدهم في الأشياء التي يستطيع أن يساعدهم بها في رواية كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة أما ما يقال عند الناس بأن فلان إذا دخل البيت دخل وزيرا وإذا خرج خرج أميرا فما هذا خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكاؤه لثقل مرض بعض أصحابه ربما زار واحدا من أصحابه وكان مريضا هذا الصاحب فبكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بصاحبه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فبكى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أصيب بجرح شديد فزاره النبي صلى الله عليه وسلم بكى رقة لمرض صاحبه صحابي عجبوا طبعا لا تنسوا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عنه سيدنا علي كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا اشتدت المعركة وزادت أوارا وضراما كان الناس يختبئون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل البطل يبكي إذا رأى صاحبه مريضا عجب الصحابة من بكائه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. يعني أنت ماذا ستقول أثناء المرض؟ أحيانا الإنسان يتشكى ويشتكي إلى الله، وأحيانا إنسان يتشكى ويشتكي على الله. الله يحاسب على اللسان. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. مات سيدنا عثمان بن مضعون، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنزله قبره، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لفراق صاحبه. قالت: فرأيت دموع النبي صلى الله عليه وسلم تسيل على خد عثمان صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم رحمته بالمساكين والضعفاء. روى النسائي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين، يعني لا يتكبر، فيقضي لهما الحاجة. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. يعني أيها الإخوة، هذه الأفعال رحمة الصبيان ورحمة الأهل ورحمة المساكين والضعفاء، هذه تنعكس تزيد في قلبك الرحمة واللين. وأضداد هذه الأمور القسوة على الفقير، القسوة على الأرحام، القسوة على الأولاد، تزيد قلبك قسوة على قسوة. أما رحمته صلى الله عليه وسلم باليتيم فقد قال فيما يرويه أبو داود: أنا وامرأة سفعاء الخدين. سفعاء الخدين يعني تغير لون خديها لتعبها. يعني العامة تقول: يا أخي فلان يظهر في وجهه التعب، الدهر قد يعني أثر بوجهه. أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. وأشار بالسبابة والوسطى. امرأة آمت من زوجها، يعني مات عنها زوجها، أو طلقت بقيت بلا زوج. امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا، لم ترضى الزواج حفاظا على أولادها الأيتام، ألا يؤذيهم هذا الزوج الجديد أو ألا يجدوا من يرعاهم، حتى كبروا وبانوا عنها، يعني تزوجوا أو ذهبوا أو سافروا أو ماتوا، كهاتين في الجنة. يعني نحن كلنا أيها الإخوة يتمنى أن يكون قريبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. في أبواب من هذا الباب، هذا الباب خاص بالنساء. إذا رعيت أولادك وحميت أولادك وربيت أولادك ستكونين مع النبي صلى الله عليه وسلم كما هي السبابة والوسطى، مقترنتان، ستكونين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا معناها المرأة التي تفرط بأولادها، المرأة التي تطلب طلاقا من زوجها، المرأة التي لا تريد أن تتحمل شيئا في سبيل الحفاظ على الأسرة والحفاظ على الأولاد، المرأة التي تطلب طلاقا بعد 10 أيام من الزواج. تعجبون أيها الإخوة في قصص تسمعونها وأسمعها، وأحيانا ألتقي أصحابها، شاب يتزوج 10 أيام، الفتاة تقول: أنا لا أريده، فليأخذ متاعه وماله وليمضي. يا أختي، من قال لك بأن الزواج هو متاع ومال؟ قال ما ارتحت، شعرته قاسي معي 10 أيام. يا أختي، هل قررت بأنه قاسي أو أنه ليس قاسيا؟ تطلب طلاقا بعد 10 أيام، والعجب أن أباها ينصرها وأن أمها تساعدها على طلب الطلاق. ويكثر بخاطر هذا الشاب. ثم بعد هذا هي من المصليات الصائمات. تعجبون من فتاة متزوجة أنجبت طفلا له من العمر شهر، تطلب طلاقا من زوجها، يسألها: والولد ماذا نفعل به؟ قالت: خذه. فتترك ابنها ذا الشهر الواحد عند أبيه وتمضي إلى بيت أهلها. والعجب من أب ينصرها ومن أم تساعدها. والابن شهر تتركينه؟ وأفاجأ عندما يقول لي الزوج بعد سنة من تركها، أسأله، أقول له: طيب هذه الأم التي ذهبت خلال سنة كاملة ما اتصلت بك لتقول أرني ابني؟ قال: والله ما اتصلت ولا مرة، ولا طلبت لقاءه، ولا طلبت سماع صوته، ولا طلبت مشاهدته. أي قسوة في القلب هذه! من لا يرحم لا يرحم. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أم تترك ابنها بهذه الطريقة. والعجب من أب أيضا، زوجته ولدت منذ يوم أو يومين وهي محتاجة إلى شيء من الطعام أو شيء من الحليب أو شيء مما تحتاجه المرأة الوالدة الجديدة، وإذا به يذهب بملذاته ويترك أسرته بدون نفقات. ثم هو يبحث عن هواه وعن ملذاته خارج البيت. قاسي القلب وفظ، وأبعد ما يكون عن الانضباط بأخلاق الإسلام والمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل امرأة معه في الجنة لأنها ترعى أولادها. والله أنتن يا أيتها الأمهات ويا أيتها الزوجات تزددن قربا من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم برعايتكم لبيوتكم أو لبيوتكن مع الصعوبات التي تجدنها. يعني أنا أدرك أحيانا الرجل الزوج يتصرف تصرفات شديدة، يعني وأي تصرف أشد مما جرى لهذه المرأة؟ امرأة ذات منصب وجمال، مات عنها زوجها أو طلقها زوجها، ثم هي لم تتزوج لأجل أن تحافظ على ذريتها وعلى أولادها. أي شدة تعرضت لها هذه المرأة خلال 20 سنة من تربية الأولاد أو 30؟ شدائد لا يعلم بها إلا الله. ثم هي حافظت على أولادها فاستحقت أن تكون كهاتين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. حدثني واحد من الإخوة عن أمه لها هذه الصفة. مات أبوه صغيرا وأمه جميلة لها من العمر 30 سنة، وخطبها كبار القوم لكنها أبت حفاظا على أيتامها. ربت هؤلاء الأيتام تربية عالية وقد أكرمها الله تعالى بهم، صاروا من التجار وصاروا من أصحاب الشهادات العالية. قال: كانت أمي من الصلاح والخير ما الله به عليم. لما كبرنا كنا نأتيها بالمال لتنفق على أسر، هي تنفق على أسر من أموال أولادها. ثم إنها ماتت. قال: فأردنا أن نبقي هذه النفقة جارية، غير أننا لم نكن نعلم الأسر التي كانت تنفق عليها أمنا. سألنا بعضنا البعض الشباب، قالوا: لا نعلم، لكن هم يحبون استمرار الخير. قال بعد يومين من حديثنا هذا أنا وأخي رأينا في المنام المنام نفسه، رأينا أمنا في المنام تقول يا ولدي أنا أنفق على الأسرة الفلانية في المكان الفلاني، دلتنا أمنا على البيت في الرؤيا. لما أصبح الصباح سألت أخي قلت أنا اليوم رأيت رؤيا، قال وأنا رأيت رؤيا، ماذا رأيت؟ قال لا أنت أخبرني، قال أنا رأيت كذا وكذا، قال والله رأيت الرؤيا نفسها. ذهبوا إلى البيت وإذا امرأة عندها أيتام في ذلك البيت، قالوا لها كانت فلانة تنفق عليك؟ قالت نعم. أين هي؟ والله يا ولدي انتهى طعامنا أو حاجاتنا التي كانت عندنا انتهت من يومين ونحن ننتظرها. امرأة بهذا الصلاح يكرمها الله عز وجل في حياتها وبعد مماتها، ويجري الخير على يديها في حياتها وبعد مماتها. والسبب لا كثرة الصلاة والصوم والزكاة والحج، السبب حفاظها على أولادها وحفاظها على أسرتها. وهكذا أيها الإخوة، رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالصغار وبالكبار وبالنساء، وأختم في شيء من رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني من شدة الجوع لحق ظهره ببطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فدخل بستانا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن الجمل وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه. الذفران موضع الأذنين من مؤخرة الرأس، فسكت الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمال؟ لمن هذا الجمال؟ فجاء فتى من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة بعض مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة جديدة، مهما كنت رحيما فأنت تزداد قربا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومهما قسى القلب ابتعدت عن حضرة الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.